بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس Yeah.

شيء قدير. كل ما تكرر كل ما تحلو يا حبيبي. الصلاة على حضرة النبي. قاعد بقى تاني وخلي تهنى كده بالصلاة على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا سيدي. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ربنا وآتنا ما

ولا تخزنا يا عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وَبِئْسَ الْمِهَادُ أنزل إليكم وما

صدق الله.